بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. قال: ومنها ضمان ما لا يجب ضمانه عند خوف الغرق إذا التلمت البحار، يقول في الحاشية أي هاجت واضطربت أمواجه. قال: إذا التلمت البحار فالتمس من صاحب المتاع، فالتمس من صاحب المتاع إلقاء متاعه في البحر بشرط الضمان. يقول هنا: من هذه المصالح التي ذكرها مما خلص فيه قواعد العبادات والمعاملات رحمة بالعباد، قال: ضمان ما لا يجب ضمانه عند خوف الغرق، لأنه إذا هاج البحر وكان الركاب على السفن أو على السفينة وكان عليها متاع لهم، فقالوا لابد من تخفيف المتاع لنسلم جميعا، فأقرعوا مثلا أو اختاروا أن هذا المتاع ثقيل نلقيه للبحر لنسلم وتسلم بقية الأمتعة، فقال صاحبه: بشرط أن تضمنوا لي بدله. فحينئذ يضمن إذا قبلوا هذا الشرط، وإن لم يقبلوا الشرط فحينئذ يقرعون من كانت القرعة على متاعه فيلقى في البحر. بل لو كان مجموعة من الناس على مركب وإن لم يقفز أحدهم في البحر هلكوا وغرقوا جميعا، فقرعة، كما وقع النبي يونس فقرعة، فيلقي أحدهم بنفسه في البحر إن نجاه الله تعالى فذاك، وإن غرق فقد سلم البقية، فذهاب واحد خير من غرق الجميع. وهناك من يقول: ما نعرض نفسا للخطر يقينا ليسلم البقية في غالب الظن، لأنهم قد لا يسلمون، قد يهيج البحر أكثر ويغرق الجميع، أو قد يبقون جميعا ويسلم الجميع. على كل حال يقول هنا: إذا شرط صاحب المتاع الضمان على بقية الركاب فيضمنون لهم. قال: ومنها ترك الثمرة المزهية المبيعة على أشجار البائع إلى أواني الجذاذ مع امتصاصها لماء الأشجار، وكذلك سقيها بماء البائع. يعني الآن رجل اشترى من آخر ثمار بعد أن بدأ صلاحها لكنها لم تنضج كلها، لأنه من رحمة الله عز وجل للعباد أن جميع الثمار، النخيل والرمان والبرتقال والتفاح وسائر الفواكه، لا تنضج في يوم وليلة كلها، ما يصبح الإنسان إلا وثمرته شجرته قد أثمرت ونضجت ثمراتها كلها، لأن ذلك يترتب عليه ضرر، إما أن تحصد الكل وتؤكل الكل مرة واحدة وإلا تلف. لكن من رحمة الله أنها تنضج شيئا فشيئا، ينضج بعضها تأتي وتأخذ الناضج في اليوم الثاني، وقد نضج شيء آخر تأخذه في اليوم الثالث، وتبقى على هذا شهر أو أكثر. وانظر أيضا في الزروع، الذرة والشام وغيرها ينضج شيئا فشيئا، فيأخذ الناس ويأكلون ويتمتعون، ثم ينضج آخر والآخر لا زال صغيرا، وهكذا. فإذا اشترى إنسان من غير مزرعة، اشترى ثمرة النخيل أو البرتقال أو التفاح أو الرمان أو المانجو أو غير ذلك، فيأخذ الناضج ويبقى الباقي، قد يبقى أسبوع أسبوعين هذا الباقي على الشجرة البائع، الثمرة المشتري. لكن هذه الثمرة التي تبقى على رأس الشجرة تتغذى من الشجرة، والشجرة تتغذى من الماء، والبائع يسقي، هذا ما يضر، وهذا في مصلحة للجميع دفع الضرر عنهم. قال: ترك الثمرة المزهية التي قد بدأ صلاحها لكنها لم تنضج بعده، المبيعة على أشجار البائع إلى أواني الجذاذ مع امتصاصها لماء الشجر، وكذلك سقيها بماء البائع. قال: ومنها بيع الرطب بالرطب وتقديرهما بالخرف في العرايا. كيف الرطب بالرطب؟ عندكم هنا الصحيح غير الرطب بالتمر. فيعني لا شك ان هذا خطأ. المسألة في العراية هي بيع الرطب بالتمر، سيكون صاحب البستان عنده رطب التمر الذي يسميه المناصف، والثاني عنده تمر، الناس يتفكهون في موسم الرطب بالرطب، يأكلونه ويستمتعون به، وصاحب التمر ما يجد لذة في التمر مثل لذة في الرطب، هو وأهله وأولاده يريدون رطب. فالعلماء قالوا يجوز بيع الرطب بالتمر بشروط، بعضهم أوصلها إلى 8، بعضهم إلى 5، منها أن تباع بخرصها، أن تباع بخرصها. يأتي إنسان خبير الذي نسميه المثمر ويقول هذه النخلة الذي عليها يساوي وسق من التمر، قلنا أعطيه وسقا من التمر، لأن هذا الرطب إذا جف كم يساوي من التمر إذا جف؟ هذا الخراص الذي نسميه المثمر عنده خبرة، ينظر فيها مجرد نظر ويقول هذه تساوي وسق من التمر، وإذا نضجت ويبست فتساوي وسقا من التمر، وبالفعل يكون الأمر كذلك لما عنده من الخبرة والدراية والمعرفة. فحينئذ نقول له أعطه وسقا من التمر وخذ هذا الرطب، تفكه أنت وأولادك، بشرط أولا الخرص، ثانيا أن لا يكون عنده مال. لو كان عنده مال قلنا لا تبادر رطبا بتمر، هذا من الربا إلا مثلا بمثل، وهذا يتعذر، والجاهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لكن للحاجة جاهزة. والعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فقالوا بشرط الخرص، وبشرط أن لا يكون عنده مال، وبشرط أن لا تزيد على 5 أوسق، وبشرط أن تأخذ شيئا فشيئا، وبشرط أن تكون للأكل لا للبيع. المهم هذه 5 شروط، وبعضهم زاد 3. قالوا منها بيع الرطب بالرطب يعني الصواب بالتمر، وتقديرهما بالخرص في العرايا، ومنها جعل تخلية الثمار على الأشجار قبضا، يعني كونه يخلي بينك وبين الثمار، خلى بينك وبين الثمار، اشتريت الثمار خلى بينك وبينه، جبها الآن جبها غدا جبها في الصباح، هو قد خلى بينك وبينه ما يمنعك منها، فيكون هذا قبضا. يعني ما يكون القبض في كل شيء بحسبه، قبض البيت كيف يكون؟ يخلي بينك وبين الأبواب يسلم لك المفاتيح. قبض السيارة كيف يكون؟ يسلم لك الأوراق والمفاتيح وأنت بعد ذلك وقلها وخذها. قبض القلم إذا بعته استلامه، لكن البيت والعقار ونحو ذلك ما يمكن نقله من مكان لآخر، بخلاف الحيوانات المنقول من حيوان ومن أثاث ومن طعام ومن شراب. الثمرة التي على الشجرة قبضها بماذا؟ بأن يخلي بينك وبينها، لأنه ما يمكن قطعها مرة واحدة، يحصل بها ضرر، إلا على مذهب كثير من الناس اليوم، وفي هذا غش وضرر. يأتي مثلا إلى مزرعة مانجو، يشتري المانجو أخضر، يشتري المانجو أخضر، يقوم يقطعه أخضر قبل أن ينضج، قبل أن تكتمل صلاحيته ونفخه، ثم يضع عليه كربون ويصفر ويبيعه للناس، يبيعه للناس. لا شك أن الجودة تقل، وربما كان فيه أضرار وآفات، لأنه إنما ضبط عليه بالكربون إلى أن اصفر، لا يكون له رائحة ولا يكون له طعم. انظر لو ذهبت إلى مكان فيه مانجو على الأشجار أو قطع ناضيا، ربما لو وضعت يعني 4 حبات في المسجد ودخل شخص بعد ساعة ساعتين يشم الرائحة لأخذ. بخلاف هذا لو عندك 10 شلال وضعتها ما لها رائحة. وهكذا أيضا غيرها من الأشياء التي يضاف إليها ما يضاف من أي أن تنضج، إلا ما كان لا ينضج إلا بعد قطعه. الموز الغالب أنه لا ينضج إلا بعد القطع، يحتاج إلى أن يخمد ويوضع. كذلك أيضا بعض أنواع الفاكهة، مثل ما يذكرون في الإسكارجو، نوع من أنواع الفاكهة يشبه الكمثرى، لا ينضج في الشجرة، ينضج بعد القطع، يقطع يكون أخضر مكتمل ثم ينضج ويبقى يعني يخمد ويؤكل، ما يمكن يؤكل على الشجرة، ما ينضجه على الشجرة. كذلك أيضا الخرمش ما ينضج على الشجرة، يقطع ثم يخمد وينضج بعد ذلك، ما ينضج لو بقي على الشجرة، لا ينضج إلا بعد قطع. فمثل هذا الأمر فيه اختلاف. قال ومنها تقدم المعلول على علته كتقدم انفساخ البيع على هلاك المبيع وصرف دية القتيل خطا إلى ورثته لتقدم ملكه على موته لأنه الآن هو قتل. طيب نصرف ديته لمن؟ للورث بحسب الأشهر الشرعية. طيب الدية هذه ما ثبتت إلا بعد موته، وإن كان أنا يقول تقديم المعلول على علة في هذه المواضع، في هذه المواضع يقدم المعلول على العلة وإن كان في غيرها العكس. قال ومنها جواز الأكل من العنب والنخل بعد خرصها، يعني من قبل من؟ يا خانم حاج الأكل من قبل من؟ أنا من قبل صاحبها، لم يعني العامل يخرص وبعد أن يخرصها العامل الأنجى من أجل الزكاة، وقال هذه الأرض فيها 50 وسق زكاتها كذا، خلاص بعد أن خرصت يجوز لصاحبها أن يأكل، يجوز له أن يهدي، يجوز له أن يبيع لأنه قد وجبت عليه الزكاة، يسلم الزكاة فيجوز له أن يأكل بعد خرصها. قال ومنها إجبار الأبكار، عندكم إيش أبارنا البلغ، إجبار الأبكار البلغ على الأنكحة تحصيلا لمصالح النكاح. البالغ لا تجبر، لا تجبر عن النكاح، لا تريد أن تتزوج لا تجبر، لكن يتكلمون على ما دون البلوغ، ما دون البلوغ بالإجماع يجوز لوليان يزوجها دون أن يستأذنها، دون أن يستأذنها إجماعا. أما إذا بلغت لا تزوج إلا برضاها، فكيف تجبر؟ يعني إذا كانت لا رغبة لها في الزواج ولا تريد أن تزوج هذا الشخص أو غيره فلا تجبر على ذلك، وهذا شيء نادر لأن هذا بالفطرة أن الرجل إذا بلغ يريد الزواج والمرأة إذا بلغت تريد الزواج، ونادر من الرجال من يبلغ لك ما حاجة لي في الزواج. هناك من العلماء من ماتوا عزابا وقد جمعت فيهم رسالة الشيخ بكر أبو زيد في النظائر، ومنهم النووي ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ماتوا عزابا لم يتزوجوا رغبة منهم أن يبقوا كذلك ولا رغبة لهم في الزواج. فمن كان كذلك فكيف يجبر المرأة، كيف تجبر على النكاح؟ قال ومنها ضمان المثل بقيمته عند تعذر مثله. الأصل أن المثل يضمن بمثل، يعني أتلفت علي هذا القلم، الأقلام الذي مثله موجودة في السوق تأتي بقلم مثله، تأتي بمثل. أتلفت علي هذا الكتاب هذا النوع موجود في السوق تأتي بمثله. المثل يضمن بمثله عند التلف. لو ذهبنا إلى السوق ما وجدنا المثل، بحثنا ما وجدنا، انتهى الطبع، حينئذ ماذا يضمن؟ القيمة. إذا تعذر المثل فإنه يضمن حينئذ القيمة. لا هذا أمر آخر، إذا يخيف عليها الفتنة ويتمتنع من الزواج تمتنع لماذا؟ فإذا كانت ممتنعة من الزواج وهي مع رغبتها والخوف عليها من الفتنة، لكن هي امرأة صالحة ما ترغب في الزواج لا يجوز إجبار، لا يجوز أن تجبر. فأما من كانت كذلك هي تبحث عن الزواج، هي حريصة عليه. قال ومنها تعذر ضمان الحيلولة مع بقاء المغصوب. كيف هذا؟ ما أدري ما يريد الحيلولة مع بقاء المغصوب. الله أعلم. طيب إذا هو